بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم على موعد مع آية من أعظم وأجل الآيات، وكل الآيات عظيم وجليل. هذه الآية لخصت في كلمات معدودة قواعد التصور الإيماني، وذكرت من صفات الله سبحانه ما يقرر معنى الوحدانية في أدق مجالاته وأوضح سماته، فلا مجال بعدها لاقتتال أتباع الرسل واختلافهم في حقيقة التوحيد أو سواها من حقائق الوجود كله. أخي المؤمن، لا بد وأنك حين تقرأ آية الكرسي تشعر بالجلال والطمأنينة تغمر قلبك. استمع إليها وهي تناديك: أيها الإنسان، لماذا التشتت وإلهك واحد لا شريك له؟ لما الضياع والاضطراب وخالقك حي لا يموت، قائم على كل موجود يرعاه ويدبر شؤونه؟ لماذا القلق وربك لا يغفل عن رعاية خلقه ولا ينام؟ لماذا كثرة التفكير في الرزق وأنت تعبد الله الأحد مالك السماوات والأرض؟ عجيب أمر الإنسان، يمن عليه خالقه ورازقه ويهبه شيئا من المال والقدرة، فيظن أنه حصل المال بمجهوده، وأن هذا المال قد أضحى ملكا خاصا له، فيبخل، مع أنه لو راجع نفسه قليلا لأدرك أن المالك الحقيقي هو الله. فلما تضن به نفسك حينما يدعوك واهب المال إلى إنفاقه وبذله؟ أتنتظر أن يأتيك يوم لا يربح فيه المال ولا ينفع فيه الأولاد والخلان؟ بادر أيها الإنسان، أسرع قبل أن يأتي ذلك اليوم ويفوتك قطار النجاح، وحاول أن يكون زادك كافيا لذلك اليوم العصيب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وليكن ذكرك لله تعالى واستغفارك دائما متواصلا، لأن ذلك يعينك على تقوى الله والتقرب منه. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بعد الانتهاء من بيان مخارج الحروف وصفاتها، نبدأ اليوم ببيان الحروف بشكل تفصيلي، فنتعرف على مخرج كل حرف وصفاته، وما يتعلق به من ملاحظات، ونبدأ بالأحرف مرتبة على الحروف الهجائية. أولا حرف الهمزة. الهمزة هي أول الحروف الهجائية، وليس لها صورة في الخط، فتكتب على الألف، مثل أحمد، وتكتب على الواو، مثل يؤمن، وتكتب على نبرة، مثل بئر، وتكتب على السطر، مثل ملء، دفء. وإذا أردنا أن نعرف مخرج الهمزة نقف عليها ساكنة كما مر معنا سابقا، مثل ماء، فحيث انقطع صوتها كان مخرجها. فإذا وقفنا عليها نجد أن صوتها ينقطع عند أقصى الحلق أي آخره، فهو أقرب إلى الصدر وأبعد عن الفم. والآن نرى ما للهمزة من صفات متضادة، وهي تلك الصفات التي طال منا الحديث عنها. أول صفات حرف الهمزة أنها حرف شديد. شديد أي ينحبس الصوت عند النطق بها كما مر معنا سابقا، فلا يجري الصوت عند النطق بهذا الحرف أ. ثانيا هو حرف مجهور، والجهر عكسه الهمس، ففي الجهر ينحبس النفس عند النطق بالحرف أمر. ثالثا هو حرف مستفل، الهمزة حرف مستفل أي ينضغط أقصى اللسان والصوت عند خروجها إلى قاع الفم، والاستفال يلزم منه الترقيق. دقق في قوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون، فحرف الهمزة حرف مرقق دائما، فلا تقل أمر ولكن قل أمر. رابعا الهمزة حرف منفتح، والانفتاح عكسه الإطباق، يتباعد اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بها فيخرج الهواء من بينهما ولا ينحصر الصوت بين اللسان والحنك الأعلى كما هو الحال في الإطباق. خامسا الهمزة حرف مصمت، أما بالنسبة للصفات غير المتضادة فلا يوجد لحرف الهمزة أي صفة. هناك ملاحظات على هذا الحرف. أولا، عند النطق بها مفتوحة يجب أن نباعد بين الفكين حتى يتحقق الانفتاح، وعند النطق بها مضمومة يجب ضم الشفتين، وعند النطق بها مكسورة يجب خفض الحنك الأسفل، كما مر معنا في بحث إتمام الحركات، حيث تنفتح الشفتان عند النطق بالحرف المفتوح، وتضم الشفتان عند النطق بالحرف المضموم، وينخفض الفك الأسفل عند النطق بالحرف المكسور. ثانيا، يجب عدم تمطيط الحركات حتى لا يتولد منها حروف مد. مثال: أولئك، إن، والصواب أولئك، إن. ثالثا، يجب عدم تسهيل الهمزة إلا في موضعه، وسيأتي بيان ذلك معنا إن شاء الله تعالى. رابعا، يجب عدم المبالغة في تحقيق الهمزة حتى تصبح وكأنها مشددة، مثل يشاء، والصواب يشاء. خامسا، يجب عدم الضغط الزائد على الهمزة فتصبح كأنها مقلقلة، مثال ذلك يؤمن، والصواب يؤمن. يجب عدم إتباعها بهمس، مثال فأتوا، والصواب فأتوا. سابعا، يجب تمييزها عن العين فلا نخرجها قريبة من العين، مثال إياك، والصواب إياك. وخلط الهمزة بالعين خطأ شائع عند غير العرب إلا إذا تلقوا عن أهل الأداء فقوموا نطقهم. ثامنا، يجب بيان الهمزة وتحقيقها إن وقف عليها ساكنة، مثل دفء، شيء. تاسعا، يجب بيانها إذا انضمت أو انكسرت وكان بعد كل منهما أو قبله ضمة أو كسرة، مثل بارئكم، فلا تقل بارئكم. سئل، والصواب سئل. متكئون، والصواب متكئون. عاشرا، يجب ترقيق الهمزة وعدم تفخيمها فهي مرققة دائما سواء كان بعدها مرققا أو مفخما، مثل الحمد، أعوذ، اهدنا. ولتحذر من تفخيم الهمزة عندما يأتي بعدها حرف مفخم، مثل الله، والصواب أن تقول الله. لاحظ الفرق بين أ و أ. وكذلك الطلاق، والصواب أن تقول الطلاق. مثال آخر: أضاءت، والصواب أن تقول أضاءت. والآن إخواننا المشاهدين، نأتي إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا لنجري عليها تطبيقاتنا العملية. أولا، احذر أخي القارئ من اللحن في قراءة كلمة القدس. القدس، فالدال مضمومة وليست ساكنة، فهي القدس وليست القدس. ثانيا، لاحظ صفة الهمس لحرف التاء من كلمة جاءتهم، جاءتهم، حيث يجري النفس معها لتقويتها. وتذكر أن حروف الهمس يجمعها قولك فحثه شخص سكت. ثالثا، انتبه للون الأزرق الفاتح لحرف الدال من كلمة يريد. يريد، فإنه يرمز في مصحف التجويد إلى صفة القلقلة، وهي في هذا الموضع قلقلة كبرى لأنها وقعت في آخر الكلمة. رابعا، حقق نطق الهمزة بشكل صحيح في كلمة تأخذه. تأخذه، وإياك والقفز عليها فتصبح كالقلقلة، أي هكذا تأخذه تأخذه، وهذا خطأ شائع. خامسا، لاحظ صفة التفشي لحرف الشين من كلمة يشفع. يشفع، والتفشي يعني انتشار الشين في الفم، وهو الحرف الوحيد للتفشي. سادسا، انتبه إلى حرف الدال عندما تقرأ قد تبين. قد تبين، فقد لونت الدال بلون الرمادي إشارة من مصحف التجويد إلى أنها لا تلفظ في حالة الوصل، فيصير النطق هكذا قد تبين. قد تبين، ومن الخطأ أن تقول قد تبين. أخانا الكريم، نختم لقاءنا معك في هذا اليوم بطرائف من لطائف التفسير وبلاغة التعبير في كتاب الله، لكي ننتقل بك من تجويد اللفظ إلى عمق المعنى. يقول الله تعالى في صفحتنا القرآنية: والكافرون هم الظالمون. انظر أخي إلى هذا الأسلوب القرآني، فقد قصر ربنا صفة الظلم على الكافر، فالكفر والظلم متلازمان. ألم تر كيف فصل بين المبتدأ والخبر بالضمير هم، مع أن حذف هذا الضمير لا يخل بالمعنى؟ فلو قال والكافرون ظالمون لكان المعنى تاما، ولكن ذكر الضمير هم أفاد حصر الظلم على الكافرين، أي الكافرون هم الظالمون لا غيرهم. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. تأمل أخي هذا الأسلوب من الاستفهام، من ذا؟ إنه استفهام، ولكنه خرج إلى معنى الإنكار والنفي، وكأن الله يريد أن يخبرنا عن شرف ومكانة الشافع عند الله، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إلا بإذنه، فلا أحد يشفع عند الله بحق له، ولكن يشفع من خصه الله بهذا، وهذا الإذن كرامة ما بعدها كرامة. يقول تعالى أيضا في هذه الصفحة: ولا يحيطون بشيء من علمه. لما قال ربنا ولا يحيطون بشيء من علمه ولم يقل ولا يعلمون شيئا من علمه؟ إن الإحاطة تقتضي الاحتواء على جميع أطراف الشيء، بحيث لا يشذ منه جزء من أوله ولا آخره. فأراد ربنا أن يصور لنا قصر علمنا وضعف مداركنا، فنحن قد نعلم شيئا كان مجهولا بالأمس، ولكننا لا نستطيع أن نحيط بكل ما يلزم عنه، ولا نقدر على إدراك كل ما له به صلة. ولذلك فإن علومنا قابلة للتبديل والتعديل. وانظر أخي أيضا، فقد قال تعالى بشيء من علمه ولم يقل ولا يحيطون بعلمه، وهذا مزيد من الدقة في تصغير معارفنا وعلومنا.